أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر يصدر إيا سقالاته وحونا كميدها يعشر رذي إلو صعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأفر إيا تبنى يدود وككوما أيضا بقلات مكب اللابنى يا كنمدا من سورة النساء أيضا بقل يتبنى يسدحاد مواكوية بيهاي من السورة نفسها. درسي درسي جيهوري أن يكون حريرسان يهاي وعلى درسي يهر آيات كي أقود بي أين أقوش أغني وفق مؤمنك ما أقش كيش نلاش أدينك وكن ليهاي وحي الله أبوري جريدان كي سبا سببوها عبادة الله وحده بما شرع بيهاي عبادة دي درتت الله أبوري إن أوسي حفصا مكتار بيوسو رقالي ويدو إن أودك علمو إيا إن أوكاها جيرو ماشا كتغو لبدا ودا حلالا وحسد عيسى مصطلعت انتو نغضو جل ايد الرحمة انو كرها للنغضو كان انو اهل النار يهي ايه انو شاقني كل فاهجر ذي ايه اللقاء اللا يوور كيدا نوسو عنا ايه قال تعالى خدوحو يري ومن روح يهاجر كتغا ودا كيسا وغانا تغا في سبيل الله دنك لما هدو تجاري ايو وحبر شئيه أحماديه شقائيه سياسيه دانها لتمش لينا يقشبه، لكن سبب كودن كيشي كوادي وإن يهات في سبيل الله إلى الدين تيسا كرياني دادا براد قف كودن كيسا كلاتها إلى أهبا يبوها نسكاله يجدو حوهالي دونا في الأرض اللوكة إبوين قبهيسا مراغما للا عدو غيشو كحيلو كلمة مراغم سنبوريوه كل قولتي كو عدادي نيسي اي كو دي ميسي مالات كو عيشو او ايجانا لباتدو دي اجو قبت بادو اديجانا عبادتا دي ادو قمت حبناناتو كل قام مغلان ادو لقانو صرفي يقيم ديلي اي يدي عيني عرو بختيان فاتلوك اي بكيريس يبوه من الله عز وجل مالهاس او كو عدو قيسي كو عيلايو كو كثيرا ولي بفربغان ميلا يرمعها مراغما ميلا على ويسي وكعيله كثيرا فربضا أجل ننفع بك إلى أيها وحق نبهان حق إلى فحان حديدت كيسي يدل كيسي يدنيا ديسي يشق ديسي وكتغي وباهي وحاوك بقايانا وصاعة في الرزق حق انتظن وحوه إلى أيها انت واصاعة حدوسا قال ماشي يا داهاي هو هاجر المؤمن كي وأقل قادوا لغاقوا قريه وكبع يجروا كتلا قلي ماليه مركه سعودة إسوان قالي حدوره ومركه عطب لك دي الباب كسوق بخت سبب النزول بإلهي دولة العابية هي مركه هجرني إسلعاف كي آيدي هولا الواغري يجري فقيه ميه وإيا تعبان وإيا سكران نوطع لك تعباناك ولن أولو يري دعاء دا دوني ساري قادبوي كرمها الله قال قريا اللو سميه انت انتمان طلاب الله قادم بواجه نفحي هدو النفحي تعليق بي قال ديكو سميه وحي لازين عرورتين واكذا حنجر حنجر فيه ونكيسين واكذا من لما قاري قال تعالى خبوحي وما يخرج قفك كبع من بيته اقل كيسة من سلب يوشن قاري اتبادو تاغي اقل كي قدي يسيقو كبعي مهاجرا الصبوع عن زيلي إلى الله أب إياه ورسوله ثم مركو أقل ككبعي كجدال يسوى الملك لجارين يدركه أهل لي الموت جاري فقد وقع أجره كاملا على الله عز وجل وعلى سيل يكون هاجري أعوان دعي أقلب عرابي أسول ويوضي أفر بقلي كنت المسافة قوي مدينة جي لبعت كل جات كل عدي أنت يهلان يكن إلي. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قفك وحي أمي يوضون لياي من كان هجرني يوضي وأنا أقل قاضي أجري بي سواب بوحا وحال أجري بي سأب وينك وركيسوا هذي أحد كلا لا ملائك ولا مخلوق ولا عدل وكالا مجرته فقد وحادها وقع أجره أبال قد كيسي إنه كد عي على الله أب وينك وركيسوا هجرة قيمة يا دمرك وحا كميلة الهجرة تهدم ما قبلها قفك المهاجرك هجرة كور وحي قفة وقلي هجرة بابين ملكة هجرة إيا إسلامك إيا توبادة إيا حجك إيا إسكمدة أحماشا قفك سمية دنبكي سيوري ولا دافايا سيدا ترادت بإله آياتي وحقوقة مي وكان الله غفورا رحيما قف مهاجرة إلى وحبه مهاجده لم يوحي أولا إلى هو غفور فجأني بلغوا دافي وأنا لون حريصنا ومن هو يهاجر تقا ودن كيسيبه كثقا ومؤمنين تا قرتي لقيمين أيي قلدي مكاكا تكتير رسولك الرعادي المهاجرين أيي أي قلدي كوبيد نقطي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كل كان مهاجرين تقولوا في كوبيت نقطي أيضا كلانا من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من المهاجرين تي ومدى قلد أبوكهم بدن المهاجرون قلد حكتان الأنصار قلد حكتان والذين تبعوهم بإحسان ومن يهاجر قفك تدى في سبيل الله إلى دين تيسى كوريالي دادا درتك يجد واهلايا في الأرض الأولكة قليهيسة مراغما ما يلوعده كعيله هلايا كثيرا فربضا إيا وصعة في الرزق إنه الراشين إيا نفدليو إيا الدقمية انتبهلو ومن روحا يخرج بحا من بيته أقل كوه كله ليهي إياه غبع وامحي مهاجرا كسبه هاجري وصعتيي إلى الله إبوين عقي إيا ورسوله رسولك عليه الصلاة والسلام فارتد الله هاجري ثم كقذال يدركه أوحليلو الموت جيري بنت فقد وحادب وقع أجره إن أبا القدكي سيكون لعي على الله أبوين كركي وكان الله إلى أوح النغضي وما زال إلى الآن نؤيه دبنا وهانايا غفورا للمهاجر والطائر قفك هجرولا إلى قفك جببك قليك توبتكينا لفظ فميد لافا فحيما بالمؤمنين أتكي أبا الدنك كل ميل أكون راعي إلى أن حريص بدن بون نغضي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح لما الرمود وفقها أي عشكد فإيمان إيسا مدان هروا صلاة دي فباعية دي إلا قادين أي كلك مسلم أدوي أي أو صفر ودن كيسي كتبه كلك عدباتا قفكي كل عيسا وصفر قبعة من النار سبركم لبات ميرو كل قاس الدين في تخفيف سمايزي وصلاة دي فباحية داي مهركي إيا عسركي إيا عشيه لما الله برك عبا لغا الرابي لما الله برك عبنا وهل لغا عافيي وعاكل الله بنيي جمعي وحليي مالك قرقي اوجوغي أفري اللبات انكيسا شنقر با صلاة لغا الرابي لكن لما الله طوري كل قوس حتيهي فجركي مربوطو كنايا عسركي يظهركي إشكو مربوطو كنايا مغربك يا عشيه إشكو مربوطو كنايا حداي صلاة كاملتاي أي تضوية طوان حق عضوهاي طبية طوان بوطو كنايا شن قور هدو توكن جلينا سدع قور بوطو كنايا تخفيفات كي دينة مسلمك وصمي في قبك مركو سعوتيهاي بالشرط وإن سعوتني مديسو حلال وفالا قال لمرهو عاسي لونتي لمرهو وعال رباقوف مسلمة سفر كيسان عبادها النغلو كالحج والعمرة وزيارة الوالدين أما سفر مباحة تجارة يوحى صوة سفر حلالة لدونها قال تعال خبيوح يري وإذا ضربتم حدا سفرتان أيها المسلمون في الأرض نلك قديسة كو سفرتان فليس ماها عليكم دشينا جناح دنبي أن تقصروا إن أتقافسان من الصلاة تبعيب يوم فلا دي سبح لقابين مايو أول با اللقابيي مغربكي لقابين مايو أول با اللقابيي من تنوات تبعيبية من بعض الصلاة الرباعية وضور في عصر كي عشيه أن تقصروا إن أتقابسان من الصلاة صلاة أتقابسان كدن باب ميسان إن خفتم هدى العبستان يتنال لجيرتو أن يفتنكم من إذن بليان الذين وعى كفروا قالوا بي إن خفتم أن يفتنكم الذين قصروا صلاة صلاة لقابنا يقالك بغض أسر دماء الغالب في أمبال الله حسي وإن واقاسي على ذي جيرتي ومسلم كنا بدير وكوبنا نوال بنا قال ذاك جيرتي ألونا إيكو آيا أيوم بي آيادة المانتي وإلا أفسي ويأيان جين مرد المسافرتاي وحي دين تكوبا نيزي إنا صلاة دي قابسين سفر خاص مسافات كيشا فقهاد مدهشاقين أفر من قاد معنى أفر قيدي سيدان يأفرتا ميل وعربيا أما إنت بدل كيدو كيلو مترالا وحسي فقهاد شاقين لكن قرانكم مسافة ما شاقين وحي سفر كورو موبا أيضا ماشا ويسكي من أيا هذه السفر كاغو سياحي عين لعاق انت كابلتي يا ديورت بوس كيدي هوري إيجارتي تمشيات كون جلتا مع ذلك صلاة واتقابلش هذه المسافر باتا ديورت داتي غاعل الله فولي عبار مركا يقول صحوته جدئي يا حمر انت أول حيث مدقفنا صدح ساعة يوح لجل يكون جلتا هذه هو بربورة دمانش ما كسفر دباتي زوالي مداركات كسو راعيزي مشاقة كوو قبصان ايسا ايه مدار كانت قدك تي مدى كوو قبصان ايسا ايه جوك جعيرك يم من جسوحة جنبرك كوو قبان ايسا سفر لك في سواقبا كمشلية راعادية اي قطصالوك راعدي اسكدها مركب ايه دولي بابور سلاتي وقابلش واعترى رحي العنافية وفقهم الله وحي هذا مسافر كصلاة دئنه قابية وواجب وعي دليشدين أدلة قوية لما أقول العرس من حديث في صحيح مسلم قصوغا أمنا عائشة رضي الله عنها أي ورسي وعي تري فريضة الصلاة ركعتين ركعتين في هذا الصلاة المرك إلهي واجبنا أي سندك إيمانيسي أي من لما لما رك على هيد فأتمت وعلى لما يسترون لما لقدري صلاة الحضر قفك قرقي سجوغا وأقرت صلاة سفر أسلم لي وحاوى فغصا قابلت رواه مسلم أسل الفرضية مك واجبي دي هرية صلاة اللواجبية قابلت هو فغصا ودليل قولة وأقوى منه كسلحك أفضلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغي صوبناها وصعطاء صلاة المدامة يستجد أبيت كيسي لي وهنا سفري تقريب 10 مرات مدينة هدو تغي آيادة أنا إسود أكتغي أفر قروا عمري سيصوبانه مدينة كتغي مرنا واحجي تدوى جهادنا بان دولوها تدوى الدولان قوي بدر كميتاي ويحيد كميتاي فتح مكة إياها وازن إياها طبوك تدوى الدولان سأبان دولاها إياها أفر عمري سي إياها مروا حجي ولي جسم الله مجد ما كون يمي مركا حيدا مدي كسر راعي مدينة إياها غير مكاكو كويرتي لا برحك على المركو تكذيبوي أتموا صلاتكم يا قوم فإننا قوم صفر سعطانا يا نجا دمجتن خير ما كويري قل كل لبو تجيه لبديك إلي ما دين قل كاسوبانا هولي جاليه صلاة إساقو سعطانا دمجتن وقابن جيه قل كأصل الفرضية هي فعل رسول الله بيدلي شدين أواجب يالي وعلو حجيي مركز رسولك عليه الصلاة والسلام وصلاة واجب كذلك أدلعي ومن عرب وغير بادية ماذا علي من الصلاة يا رسول الله معالي غربا سبنا وحو جوابي 5 صلوات في كل يوم والليل أعرابي إلى سراشي لبيي هل علي غيرها ووحك لا لي غربا لا إلا أن تطوع هذا خير بطن إذا ما هاني وحكي لك عمر ربو إذا لما شاقين شمسا وقت وعانا هاي لما شاقين تاسو الله هيا آية دانا ولا تريد ورخص صلاة قابين تيدا ووعقب في أباهن اللوب بنيي لكن لما استريد كفي عن آية ظاهر كذلك قاتين وحالي فليس عليكم جناح كدن باب ميجان أن تقصروا من الصلاة كدن باي ميشان بعدين ليري إلا لما يستراك في عن إذن ثلاثة لما يستريد هذا إيوه قابين هذا لما يستريد في عن قابين تنوار رخصة كل دليشتي كل هذا تنوار عن كل جينينا نبي دي آيات دان لقود دجياء إذن كي يقال ولي إسنما لما يستريد إذن منك مسافر كا إنو قاتل رخصة إيد وصلاة قابي أوفا دبغن كاسوا سفرك صلاة الخوف كين وإيمان دون عيسكنا وإذا ضربتم حدا سفرتان في الأرض ذلك قديهيسا فليس معها عليكم قركينا جناح ذنبي أن تخصروا هنا تقابسان من الصلاة من بعد الصلاة وهي الرباعية في أفرا فرطاهي إن خفتم هدا تكعبتان أيضان أن يفتناكم إن إذن بليان الذين وعه كافروا قالوا ذي انتي قالوا ذي وإن لم تخافوا حتى إذا كعبتنا منا مرضى المسافرتين فمن بأن الذين بنيل إن الكافرين قال ذا كانوا وحي النغذين لكم إذن كمؤمنين عدوا عل أي مبينا عل لماذا ذا عدعي إن الكافرين قال ذا كانوا وحي النغذين قالوا لكم إذن كعدوا عل أي مبينا عل لماذا ذا عدعي وإذا كنت فيهم صلاة الغفر واقع جهاد بالله قالي مركا جهادك لبعض رمض بوكو لنصدي لبعض بوكو لنصدي وحول من وصفر نمضي مدنا وخطر نم والنفط هذه وخطر كديرتا أما الوحفات بليسا أما والي بدلاي إذن قل كل لبعض عشدة كو لنصدي فقصدي وانا لوسي بديي إلى قبل دينا لقعفي فكل دينا لقعفي سجود دينا لقعفي أول وحان تاقنين من رقع ذهين قارنا لقع دمي ولئي رقع ذو لبا الظهر لقى الرابي لبا عسر لقى الرابي لبا عشا لقى الرابي لئي رقع ذو إنا لقى لمي وقت قيم إنا لو وفر وإنا لو أروري ومر كان شمقور تكنهي لبا قورنا لسيد داري وزنح قور بسي تكنهي صلاة الغفتي وحال مدري قبل ذي اللقاء فيه خكوع لي اللقاء فيه سجود ذي اللقاء فيه لكن صلاة الغف كحالة بدن بولي سلام تدقالك أيام مر بصيا مرقع أنت على إسكولة جيرا وحنجر تابد هذا نيسا مرنا قولي باريا لولا تصبى الله يا تفعي فقال المصعد حقنا قال ذي باطبا حقنا مسلم كي باطبا وانليش جمتولا يا مركيسا سوكرتا صلاة تصبى اللو تكني وعاكروا هذا ظروف تقدر ميسا لنكي قبل هذا النجل جيرا إلى الانتي أين الله فهمنا إلى الان أيني إيا صلاة بذين يسكوا ذنكرنا وهو ذكالينا لكن هذا يحقق قبل ذنكرنا قمران ويسخيمنا هنا قارنا هرتو ذي تاقنانا أيان قارنا واتوكنا أيان كوة توكنا أيان إيا كوة ارتاقنا قريوه وعبايسنانا أيان لكتهم بالحيو أيان قربك اللقوة ذنان قلك واتين المؤمن كواين أروسن يهي وفيدون يهي ويهي من نفله وين هذا قولك سيالة أسبداً باللوتوكنا يا سنة نهدو بيانتي آياتنا واتنا قال تعالى خبوحوا يري وإذا كنت أيها الرسول الكريم كلمة كنت وعلى حسيسيدي غالبك أي وإلا صوبنا كمحرنا ثلاثة خوفك قابنت هذا حدوثا نسيك الجوغين وإنتو النولابة مركوا أصحاب سعبان دولة كبيرة وعلى سمين جلي وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وعلى سمين هاي وإذا كنت أدادات فيه مسلمين وفأقمت أدوجيسي لهم مسلمين الصلاة صلاة أداد يوجيسي الله يسقيمين هيا فلتقم أدوجيسي طائفة قي مسلمين كميلة منهم من المسلمين كميلة معك أديا لجريد هذا وليأخذوا هقاتين قوان كلجر النفطورة أسلحتهم مبكولي وحي هبوتين أسلحة ذي وقالنا هيا وليأخذوا هقاتين أصلحتهم هم كيوته فإذا سجدوا مركاه سجودا فلقا عندي حصبي هذين ألو قلوا مجهدوا فليكونوا قلبي كالعن نغدانوا من ورائكم قلاشين والتأتي هاتماتوا طائفة كوح أخرى كالي أن لم يصلوا تكا فليصلوا هاتك ذين معك أذيذا معك الرعاد اللبان هكونتك ذين وليأخذوا هقاتين حذرهم دلالك هذا وأصلحتهم هبك هذا لماذا يا رب ود الذين رحي وحي جعليهم كفروا قالوا بي لو قر أتغفرون هل مانتان عن أصلحتكم قفكي لإناد كتكتان بيقال هذا جعليه إيهو أمتعتكم قرب كان ولتان قيف يمينون حقا العليان قال هذا عليكم كوركينا ميلة حقا العلي واحدة من هل انتو في انتايدين كهلا قدوبك اللافتان وصغال صلاتي وحكم مشغوشان إن المركلية وار البتاء إذن قبضة وقلك إذن بلية بيقال هذا جعليه قولك جانس ينلصينه ولا جناح الدنب عليكم كوركينا ما إن كان هدوياي بكم أذنك أذنب من مطر خوضة هذه الروضة دين كدا أيو أو كنتم هدابا هاتان مرلا كوحان سنايا إذا ماذا منك يكمدا أقن لن أن تضعوا لوكينا سكالكتان أصلحتكم ممكن نوالي العذر أما الروضة دا أيو وقلك الروضة أمرونا همك يرساس يا حبدي أما ننبا حنون سنايا إذا ماذا كمدا وكينو كاسل لكو دين توحكا ما قبتو حدنا على كل حال فخذوا قاتا حذركم تكتوني دينا قاتا إن الله إبه أعدوا دياري للكافرين إن تحق ديدي قالوا دي عذاب النار بو دياري عذاب كاسو مبينا شرفتك قالوا فإذا قليتم حداد قدتان الصلاة حدا صلاة دي قدتان فاذكروا الله إبه حوصة وحسد إبه اللحوصة للتعليل والتكبير والتصبيح والتحميد والتمجيد الوحصى يضو ما لو شرط معها فاذكروا الله بحصى قياما لذنك وتاكتاقا إيا وقعودا لذنك وففاديا وعلى جنوبكم لنحن نكركينا ذنك وجيبا قلك فاذكروا الله في كل حال ما شركة سدع لان صفهم بميديا قلك أما واتاقيا أما وافاديا أما واجيفا وحول حيا لما أركو قلك سدع ذي حالو كما شركوا لازم يجيئي عرب قادين لقول لفتي معنى يجيئ دواحوي أيما وأبدا إن أبنقوتو خبق اسم حصايا وعرب كفوهايا فإذا اضمعننتم حدا حتشان ودقالوا سنجرين فأقلموا صلاة صلاة مكة ولا توسينايا فوصيب أول ليالي ماي فقعد هدينا الله لما يصيروا استقبال القبلة بخشوع وأداب والركوع وسجود وطمانينة هي اللوت كنايا سببتنا وحو إن الصلاة صلاة كانت وحي النقطي على المؤمنين يتكي عبره ما يكر كوضا كتابا مثل لغون لغي وواجبة هدنا موقوتا مثل وقتي وصلاة إلى ذاكو واجبي وقت لا تكن خببا ملعابي إن فجرك لا تكذو نهركنا لا تكذو أتركنا لا تكذو مغربكنا لا تكذو إشعنا لا تكذو وشنتان قول لا تكنا إلها مغعابي وصدق الله في قوله فسبحان الله حين تمصون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون كما قال عز من قائل أقم الصلاة لدلوك شمس دورك إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إلى وقتنا إلى ما مغعبي ثلاثنا إلى ما واجبي كل صورة قلمها إن الصلاة وقت الذي قعدوا بدون عذر شرعي وآت الله دور كان مشغولا معي هل الأثر كان تكندونا إذا مركا دور كوقت الذي قعدوا متك أثر كان تكندون كل قدر ما كي إلهي ما كي إلهي وقت يسيوي كرية عذر دار ثلاث لغة تجد دونا جيرتا وأفر عذر دارك لا خامس الله وحسن أي الله ما أركو لما في غيبات قصوها ركتين النوم والنسية هردا هذه النفط هذه مقانتها وثلاث لحقر هذه أي صوبة هذه نور كي هردا كل حفيظي وعذر دار معايا لي هردا وأخو الموت وعذر قهرية وسمد كيمي مربلاً بعد هردرتا كل من مايزو مرد الخبين ونحوكشن الله أيضنا ملاحظ قالي واي إذن هذا هردتي ما دا عذر دار بعد لها تكلوا حلما مشغول بعد هاي بشر بعد هاي سادو دبقى دوم ايزي إنا تكتاد موليس غوردن بعد ملاحة عطافتي وطير الدور كما دمتوي إيادنا حلما المركيتاي وعذر جبريا وسماويا ومن الله كيمي دم بكم النوم والنسيان وحاوه لي الجمع والإكرام سقطها داتاي والعثر كينا دور كي قدر ريسو مغرب كينا عشوية قدر ريسو إن هذا الدور كي تكري وحذر دار مغبور يا معا الإكرام هذا هو قعنتك وقليلي كيلا اللي هو حري والله محبسي أم حارك ويسي إذا وقت لأم لما سعوتي سألتك تنمالي كلك سلطات أسكاوة إن كوتي مادو الجمع والإكراه والنوم والنسيان قفرتانها عذر دارة عذر دارة على صلاة المرأة وحد قرن إيسا ما كان صلاة الخوف وجهاد في سبيل الله اللي قجر جهاد نأوي يهي ذر وطول الله إسلام لماذا في بيدي أوي يهي الله يسوع قران لها إن انتي لو كاتب جهاد اللي قجر هذا وقمات اللي تكذا قلت الله برحي عدل قبلك قال له يري أما قبل الذي وحب برصه أما قبل الآن صلى كيف أمكان أذيك ليك الله وحنجر فراء قوة هاتو كان إيسا لكم برصنا وعدنا مركز معها لهينه إلوك هذيه إذا إن جمع الله فدي تنكر جمع هذا صلاتنا وقت كذا لك قادي جري تناكو تصني قلت إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حتى وقت كذا قادي صلاة إيبا معها قلت مركا صلاة كسوكا تكتي وأدون حذر دار لهين دور كي المغرب في الخلافي اسكسح أيها الدنيا هذا لقنا أيها حتى هو أنت كان أيها وحسو على الواحد لما قف وين هاتكو جلت أيها حتى أدخم رعب سمحات يا إله أتوبتك يا إله سنة طوبة لك أرهو وإلا هذا المركة عرفتك كان كارتو المركة عرفتنا كتا يكارتو كتا جيدة بدن بما شي دول صلاة كسر لغتا مركة أنا لبقي وروح أنا موك الدلاء أما الروح أنا كمان ما رمتي الكسيارة قالت دي قالت يا دي حتى يلميشي كجيري ودين تتوص الله ولو حسنك وحير عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة جهرا فقد كفر جهرا من ترك الصلاة فقد كفر جهرا مرنة المات إيمان نبع إيه توبة نصوحة كفر دامين كرته ثلاث دي أنت كان هو بس حتى كان يقالب قولك صلاة دينا لسهلني وإذا كنت أدت رسول إبو أهاتو فيهم مسلمين كفا قمت أجوكستو لهم ذاتك أصلا فلتقوم هكا عدو طائفة قيب منهم مؤمنين كميلة معك أجوكستو وليأخذوا هكاتين أطلعتهم هم كولا فإذا سجدوا هذه وجه لك اللقان فليكونوا قيبت لبضها النقدين من ورائكم قلاشين ألك وجه في ساتك نالين كلك يقولوا ذي ورعات كذان والتأتي عطي مادو طائفة كوح أخرى كان أن لم يصلوا فقعدوا على وحكتك فليصلوا هاتك ذي معك هذه رسولك إياك الدنبنا وليأخذوا هاقاتين حذرهم دلال كولا وأطلعتهم هم كولا ودى الذين وحيوا حجاليين كفروا قالوا بي لو تغفلون إن بها المانتان أن أطلعتكم هم كينا يو أمتعتكم الأمتين وفا يميلون أي إذن كل تاعان عليكم كركينا ميلة واحدة مركليا أي وارد إنكو عمما ولكن أحد ذنبي عليكم كركينا ماها إن كان هدوء هذا بكم أذنك قبيدينا أذن لب من مطار خوبة أو كنتم أداد هاتان مرضاكم وحن صنايا أن تضعوا إن أدولك الليكتان أطلعتكم مبكينا وخذوا قاطة حذركم دلالكينا إن الله أعد أعدوا دياريه للكافرين انت عقد يدي عذابا عذاب مهينا شربتك قادة وإذا قضيتم حداد قدتان الصلاة صلاة حداد قدتان فاذكروا الله إله الأمان وحسى قياما لذينكو التاكتاكا وقعودا لذينكو ففردها وعلى جنوبكم لنحين كوركيسا فإذا اضماننتم حدا حسسان ونمت كسان وعلادي جرين فأقيموا صلاة صلاة توسية سيدي هورة وتكذا خسو إن صلاة الصلاة كانت وحي نقطي على المؤمنين تبكي عبرهم يقول كولا كتابا مكتوبا مثل لغي موقوطا لعين وقته لا تكنه ولا تهينوا هعبصونينا في ابتغاء القوم قال ذلك هتسليدا هكا عبصونينا وهضعيثنا هذي حلاثو تاي حمدي وحبي وطان إن تكونوا هداسين إذنك مسلمين تعلمون كوحن سنايا فإنهم قال ذوبا بكم قد في الله يعلمون وحن صنايا كما سيدي سلم إذا أتعلمون إذن كوحن صنايسان وحدرتين وترجون وحدقود الرينيسان من الله إبعادي كفليسان ما هو أيا لا يرجون إياه فلي تنبدا في الجنة وكان الله يبوح النغضي وما زال إلا أنه سنكزم نزيعي ابن وهانا يا عليم الله دوم ديسا وأقوم بدا حكيما مامل ونعيسا ومرجلو ولا تهينوا هضعيفنا في ارتقاء القوم قال بك هتسد ذاك ضعيفنا إن تكونوا هداتهم تعلمون كوحن صنايا فإنهم قاندوا يعلمون وحن صنايا بصروا كما سيدي سلم ملا أتعلمون وحن صنايسا وقريدا هي دعوة هي الرفاق ويقل لو ذاكا جميل هي بصر هي اسكدت باتهم هوا كسي منتهم وحد ارتهم أمل كان كلا حبي بنتاني ناربا لقينا يا إنو كاتب لمتان سمعت ليسا وترجونا وحاد في ليسا من الله يدوين حقي ما جنائيا لا يرجون قهاد قوت الحين وأيا في لين وكان الله يبوح النغضي عليما بخلقه إله دوم ذي سوى قنبلا حكيما فيما دبره لهم سيد أمام ملي ألكم مرتي يا مامل وناكسا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق اللي تحكم بين الناس أيضا لقد بالله إلى آخر الدرس سلسلة واحدة حلق سوكالية أي كشاكينيس كسان وحاو من منافقة وطعم ابن أبيرق لي طعم ابن أبيرق أي أجري وحاو لأرد منافق مما لا توب فريسك لحدوه وحدرس لها من قتاد الجيرة قال كاسو حوك عضي عدوه وحو قلت من يهود أو يزيد بن سمين ليلة أو دكان لي وحنو سارة أيو قلت خميسك وصيري إيحي وارح سيا الدنيا بهالك مانتن أيين جوغين وضاد الله كرسان أي موضوع لك ديان أي يا عدوه كسكو بالا لغو في ديجري هذا نمو خميسك عضي بلدي لغو شاد غالي اسمان بوغي كل كابوردي راتك يسيدي له أي دكان كي يهودي أي أي قصي هذه دكان كي يهودي قال لك قالوا لبربارين أدور كي قال لك علي هذه يهود كي اللي يرى أدور كان حقات كاقا يمن دعم ابن أضير قاية كانوني دعم هذو كشف مين الله يألوني أرنتي واحد ما تيكوك صوبانا هي قارتي صوبانا هذي قارتي قارا الله بحي دعم ورانيه يا قرابتي سي منافقين يا هذين أولي ما قار الله بحي والله تسلي سيدان من كان كفر دان منا كعنتا اللي قوينا يا طعم أنا دانا ميسي واكو حبوبي سيدان وحيا الله وعلي كتاب جامعة عن مره صوبناها عنو تقنو أنك عن حوالي تكدقنو وعنا أنك عن نقان من تسو ودقي سوح معذن يهود كان أولا نقان نيتوه وهي كلك إستقى حذي عبورك إلمان هو أفرايا سسوك عوالي ما أنقن عني كدهستين صوبني يا دولان لغوغا وحالي يا رسول الله لين كان صحنا ولا ليه يا قرابدس صبحوا لسيلا ساكن اكتاقني ولي يسكوب في جيدة متوجيدين دارا لغوغا وانا اسكتب حضلي حتى الله صوب لسي وانا اسكتب باركي زي وباركي وابنهك على بحي اي ارضك دوشيس حسول خواركي واسعي ثم مرضي عليه الصلاة والسلام وهو رسولك قوان سادي فرئينو يهودي لعندك قول إله مجيوه سبحانه عز وجل آيات كان أجيبت قولك وعاد آيات كارك الدونتان نبقى عنان لقب الله قرآن كان وعال لغوص ودجيه إن العدالة وحكومة مرشد سكيلة لكوان وكالة وعال نبقى عنان تسيل لكارسي إن لي واستغفر الله تمعي قلبك آدم هذا إن اليهود كاس إقابته شوك تالي المنافقين تنور كودات كوكان عضي إلى هو قطوبك كل كي نبي قائد لولا هذا لينا ولذي ميراتي ومن كان توقع المنافق أولالي أي ألقى هذا لي شريعة الإسلام كعدالة هذا بلاغ وحا أي شريعة هفتي يهودك من كي إيمان شيقان عدي يوحي والد لبعديه قولك واقصة مليح آدم عن قال تعالى إلى وحو يري إنا أنك إيباء أي أنزلنا دجيني إليك هذه الرسول محمد الكتاب القرآن كود دجيني بالحق هنا القرآن كالذي جيني القرآن كذبنك ما اللي عنايو ذبنك ما اللي عنايو إذ ما اللي رينايو إذ ما سودوينايو حق توسو وحل وجود جيوان حنانت النبي كل على أرق لتحكم إن أتقل مغرب بين الناس تتكلم عديثة بما أراك الله وحي إلى كبر القرآن لا بالعاطفة إن أدوه إلى حده والعاطفية ور قال تاماء وحي إلى كبره قولك أراك إن ينبناني وحن القرآن كهين إيا سنة لا بيانتي وحن لغو حكمي وضب لغو مامولا ما بنانا بما كينا سوحو كنت ضدك أراك الله وعلمك الله إبا كبرك كنت جيه أما يهودي انتان لقارين منافقي توقع وحن نبي كل عيارة ولا تكن صوبنها أهان للخائنين توقت نفتوضي لقريسة وطعمية ولا ليه خصيما ميدو دور قلت تنوى أرنك إن ينكو بناني إن أدبنا لمجرمة قفة ويلك أهدوية ولالك أهدوية والدك أهدوية يسأل الصورة داخل كذا يكون من دونتا إن أدقرب جوك شكل ظالم كما بنان دينت الإسلام كما حي قدومي شيء انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك هدو قردري هدو قرلي هاي وقعنقبو هدو قردري هاي أصحابت وعي لذي هدو قرلي هاي وعبد الماية أنكر ابنه فكيف أنصره إذا كان ظالما قلكو قردري هاي فسوك تعجزه عن الظلم فإن هذا نصره ظلم قال يا قردره وتقلت يا كقبو ورمي الفريق بلا يالك هلاو قرقار ولا تكن صوبنا عن نقوني للخائنين توقت خصيما من الضوضة واستغفر الله ميلك قلبك إلى سبي أدو إلتي إن يكون الرنشي أقايين يهوكنا قعنتك قيسو أدي إله نقو واستغفر الله إلى تنبيل أفكبري من الله إب كان وح النقضي وما زال أسن كزول أفور لدن بدافو غريبا عريس مر لبعد ولا تجادل رسول الله هدودي عن الذين كوا يحقوا يختانون أنفسهم وطعمية ولا له نفطه دي بخيانين ومركين بريئة أي نبايان يحقق أيان واليهود كي طالب نكو حقوقا أيان نفطه دي بخيان أيان ولا يحق المقروس أيوه إلا بأله وأنا كوا أنكشف مي يهدون كي نكو أعبوا بي آخرنا عذاب قلب صلي ولا تجادل رسول الله هدودي عن الذين وحي حقوضا يقتانون لقرأيه أنفسهم نفسوضا وحدنا وقاتا من الله يدوين لا يحب مرّبه من روح كان هذا خوانا لقر قلبضان أثيما تنبي قلبضان وحلو قدبي قلبي هذين كي قارك أتشطي سيدي إلهي شفرت وقل يارك يستخفون تعمية ولاليه ويسقرين أليان من النص وهذين كماركي شرقول كان لسمين أيه صبرها بنت الوقت هي اللي سوري جاي شأن نوغاني بلكي والاقا بحث دورها اللي تقل حقنا والسكو وارديناي وارديناي حقنا بنا اللي سكوين ايميناي وكاسا ربي استغفونا واسقريناي من الناس دادك ولا يستغفون ما اسقرين كران من الله ايبوين وهو اله معهم ايقو لجوغي اذ يبيتون ورتي كمي ما هذا الوسن لا يرضى إبرها لكاين من القول أرايا وكان الله إبوح نغلي وما زال مما يعملون من كان يدد في جواحي سلية بسمين أيام محيطا ربي كوبا إذا المركي الله سيئيك إلا لا سعوده حنان سيئيكي لو جير ياري وحا إلهي سبحانه ها هويا أنتم أذينك توقان منافقة أولا ليه سيو هؤلاء يا هؤلاء كوي نانو جادلتم وادودين عنهم توغدي يا منافقين في الحياة النور القدهة الدنيا هو سيسي حد يروادين كالدافعي الكوها قوكتي بين تبليسي بريه لي المنك بريه عانا النبي نبيقنا اللقوي فمن روح واكوما يجادل الله إلى حيال الدودة أم هم منافقين هي توغدا يوم القيامة قيامة لما ننت هذا إلى قفك إلا الدودة لها الكوان أي من لها من تأسو جوكسلو أما نحد واكوما يكونوا هاندونا عليهم توقظة وكيلا إلالية قففكو ذي مركز الله سيقين كوبدا الله في ديارك إلى الرحمة بعباده ومن هو يعمر سمايا سوءا دن بالحن أو بني آدم كوكفي أو يولم نفسه أما نفسي سكرية ظلمي ثم كقلال يستغفر الله إلى دن بالله في الكبرية يجد الله إبوها غفورا إنه قفك أولا فرحيما هنا عريسته من أرجاء آي القرآن قرآن كأيديسة كوى الله رجب لن يهلو حتى أدن بابته وطوبة نصرحة كانته والتوبة تهدم ما قبله تنبيه كورة أي بابينيس إذا يمرك قفتي أي قلاه وآه إن قف دريئة وآن تنبي قليل لنبو الله لهجده لنبت بابيه اللغوها الوقتار ومن روحه يكسب سقيستطيع موت إثمن دنبي فإنما وعكل معها يكسبه وحو دنبي يوشقيسي على نفسه نفسي سكور كذا وكان الله إبنا وحو نغضي وما زال حتى أنه سنكزولي عليما الله أقوم بدن تدكيسي يؤون كيسا حكيما مامل ونكسا أما قراضي قحل وحي سمعيا وما يكسب قفك قلب صدا خطيئة تنقف أو إثمن دنبي وين ثم مركوا أسجد دنبي قلي واسدين من كيالان يرميقنا به دنبي بريئا وفليه أليه وانقف كريم دنبي كوانا جيا فقد وحضب احتمل إنه دوشوريتي بلتانا دنبيحون يوه إثمن قف مضيئا اسكعد إنك أهدين لقارسيا توقي إيا ولاليه صوبنا أسد الله وصول نغضيئا فالدائلا لبدبادي أسوحي بأيمن وحب أنت وكوكا إلها منك أسبريئ اليهود كان قعنتك قوين لها إلى وخير سبحانه ولولا فضل الله إلى داغر هديا جرين عليك أبقى رسولك قلك هذا أفضلك سكبدي إيه والرعمة عريست أبقى بكون عريستي بالنبوة والرسالة والاستقامة والإسمة والوعي نبي أنت كابقى والرسول كابقى أوكو إلاليي ووحيكو بدجيي يا ربي النحريسي إيا الداغريسي نساعد كبديي كاسات كبد بادي إلا حمد وحيد معضي طائفة كوخ منهم منافقين تكملة أن يضلوك إلي كل مياه ويضلوك ومن مايان إلا أنفسهم نفتو دوحان هين أيل مياه ملا وما يضرونك كما تجد الكلام من شيء حبيرت انت الا وانتباتا كما قيسان كلام لماذا وحيا كوكو قيسان كريم وانزل الله الى باب الدجي عليك هذه الرسول كاكورك الكتاب قرآن باب اللقوق الدجي اسال لقوق اللقوين كلا والحكمة سنة باب اللقوق الدجي سداء لقوق افسين كلا هو علمك وحوم اهباها كبري ما وحألا لم تكن هروا عنجرين تعلموا مديقان ووجدك الله لفاداوك لو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أحدا نغي أيال لغو بري سيال لغو خلدي كرام وكان وحو النغضي فضل الله إلى داويزة عليك أذيك الرسول كأكل كأكا عظيما مدوي هذا الشيء قد بدبادي النبي قال لبدبادي حقين الله فيي لغا قاري النبي يا سيدي لو هو قال شيخي طبعا المرخي آيات كان من مادي قلت يجي واحد ثاني واحد ودي اسقي واحد اللي فلك مال المدينه بريبا كانت لقى قوينا يا كخي بوبيجا اسقى تقمش اول منافق روها واحد دوبي ما كنت بيكون ما كا الله وراشد بيا كوسفتي هبنك وواش غوري ما كو عادي ما كو يني ما كان مركو ينو يقنا او كو سقيتناي وانتو بني ماهي اقل اسكجب وبوت عبار وقفتكم باللاوي كلكو مكيبي كلكو خوضا قفين دربقية كل حي ليش يكو جاولي إنا النبي إيبا أنزلنا دجيني إليك أذيك رسولك محمد الكتاب القرآن أنكو دجيني للحق هم أن قرآن كلا دجيني للتحكم إن أدقر نغذب بين الناس ضدك الحديثة لما قرآنك أراك الله إيبك بري لا بما رأيت أنت عقلك هذا ولا بالعاطفة ولا بالوجدان وحديك كل هذا أما عاطفة مدنا مي بما كبر وحكو حكمي أراك الله إبكو بري ولا تكون هاني بالخائنة لك الرؤياسة خصيما مدو دوبة واستغفر الله تمعي رأيك قلي إلى الدم بالله في تكبري إن الله إبكو كان وحون نغضي وما زال حذرنا وسن كزولين غفورا للطائفين انت توبتك انت اللو لافت بدن خحيما بالمؤمنين انت الرميسين اللو العريس بدن ولا تجادلها الدودين عن الذين كوي حقوضا يختانون لك غاي انفسهم نفطوضا ان الله يبوين لا يحب مجعل من روح كان هذا خوانا لقر بدن حتيما دن بقلب بدن يستغفون ويسخرين ايان توقد يا منافقين من الناس ذلك يتكقريان ولا يستغفون يتكقرين كران من الله إبوين وهو إبنا معهم يقوب اللجرة إذ يبيتون بعلمه وقدرته كلجرة إذ قرت أن يبيتون من ايان ما قف لا يرضى إبو سنكرى لعين من القول هذا وكم بريال ديزي إياكن هذا ديزي يا رسول كان تقوغت اللابس فيه وكان الله يبوح النقضي بما يعملون شوكا يا منافقين دواعي سمين ايان محيطا الى كوكوب علما وقدرة ها هو يا انتم ادينك هؤلاء كوا انتم قدروا يهدمتم وادمرنتين انهم تولدي منافقين تاي في الحياة نور القرهد بعد اغدوا دين الدنيا هو سيسي فمن عدواكوما يجادلوا الله يبلدوا بدونا انهم منافقين تحقوا قفك كدودا هي وجد بحنا هي أبو كاتون نقوم دونا واكما يوم القيامة قيامة لما لنت هذا أما نحد واكما يكون أهان دونا عليهم تنظر منافقين وكيلا إلالية ومن روح يعمل سمعية سوءا قفح أو يظلم نفسه أما النفس يسد الظلم ثم ملك لبدا منهم قالوا يستغفر الله إلى دم دافي الكفرية يجد الله إلى وحو هلا غفورا له إسغى أضافة رحيما به كن عريسا ومن روح يكسب قلب صدا إثما دنبي فإنما وعك لما يكسبه دنبي روح قلب صدا أو بابايا على نفسه إسغى نفسه سكر كذا وكان الله يدوه هذا وما زال وإن أو يهدي الله عليا عليما خبع دوميه إيا حكت ذو أقوم بذن حكيما سيد أمة مرينا كل مرتب بدن ومن روح يكسب قلب صدا خطيئة تنقف أو إثما دنبي ثم كالقدار يرمي قنا به الدنبي وإسام قلب صدا دريئا وفان دنبي يا قليم تلك الدنيا فقد وحدها احتمال دبرك إن وقوق هذا بلتانا دنبي إلا وإثما قف مبينا عد ولولا فضل الله تغيب هدايا جرين عليك أبي الرسول كأكل كأهاتي إيا ورحمة حديا عريس البجر لأحمد وحبي دمع العيد طائفة كح منهم منافقين تكمل أن يضلوك حق إني كالوميا وما يضلون مثل من كرايا إلا أنفسهم نففيالك ودما هاني وحكرا مل من كران وما يضرونك كل مما يان من شيء حبي راتك وحيك كل بايان مجره هو ينقل لكريم صوفا لقول لكريم وحاوي وأنزل الله إباب الدجيي عليك هذه كورك هذا الكتاب القرآن فهو البكوش إياب إباكو الدجيي سلقو خلق كرايا وحيدي بابكو إمانايا والحكمة مرتي وقرآن كي أولا قرطو إيا سنة اللقو بيانين أيي هذا ألاكو الدجيي سلقو خلق كرا وعلمك بوحك بري ما الدين لم تكن هرادا وهانجر تعلموا مجيكا وكان فضل الله ألا دقال في وحو هذا عليك كركاك عظيما متكوين والله أعلم.